ثم قال رحمه الله تعالى فصل فصل وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه. اشترى الوكيل ما يعلم عيبه. لاحظوا يا شباب عندنا الوكيل يتصرف بالنيابة عن الموكل. والأصل أن الإنسان إذا كان يتولى أعماله بنفسه يتولى شيء بنفسه خلاص نقول العقد بوجهك أنت أيها المالك، وجدت عيب تستطيع ترد بالعيب كذا كذا، كل المسائل متصلة بك أنت. لكن الإشكال عندنا إذا صار فيه شخص شريك لك في هذه المسألة، وهذا الشريك هو الوكيل، ففي مسؤوليات تكون على الوكيل وفي مسؤوليات تكون عليك. والأصل أنه لما أوكله أنا بالبيع لما أوكله بالبيع أو أوكله بالشراء، ظاهر الكلام أنه يذهب إما يبيع أو يشتري فقط. لكن نحن قلنا إنه أمين، الوكيل أمين، فهو يتصرف لمصلحة غيره. وبناء على كونه يتصرف لمصلحة غيره فإننا نقول إنه لا يتصرف إلا بحسب المصلحة، هذه القاعدة العامة، ولا يتصرف لمصلحة نفسه. انظروا الآن المسألة، قال وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه، اكتب بثمن في الذمة، وهذا اكتب عندها كلها رقم واحد. اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، اي لزم الشراء الوكيل فليس له رده لدخوله على بصيرة. طيب شراء حمزة وكلناه بشراء التمر، فذهب اشترى تمر مسوس في سوس. طيب يقول فيلزمه هو، هل أنا قلت له بشرط أن التمر غير مسوس؟ لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أنا وكلته بتمر الأصل أنه تمر صحيح غير معيب ولا شيء، زين؟ فيقول لزمه، لزم الشراء الوكيل إن لم يرضى به موكله، هذه ألف، إذا لم يرضى به موكله. فإن رضيه، هذه باء، فإن رضيه كان له لنيته بالشراء. فيقول لو رضي يونس، لو فرضنا يونس لما جاءه بالتمر قال ما شاء الله تمر مسوس أحلى حاجة، ذلك ما كنا نبغي، الآن في مرض في الخيول من علاجه هذه السوس، فهم يبحثون عنها يوكلون التمر ويكون مناسب له، فرضنا هذا فرضا، فنقول خلاص ما دام رضيه الحمد لله. طيب رقم اثنين، وإن اشتراه بعين المال لم يصح، هذه تكتب عند رقم اثنين، إن اشتراه بعين المال لم يصح، اكتب لأنه فضولي. لأنه فضولي، تقدم لك بيع الفضولي وشراءه، صح؟ تقدم لك سابقا. ومن ضمن ذلك، من ضمن مسألة الفضولي، أنه لو اشترى بعين المال، فإنه لا يصح. إيش يعني بعين المال؟ يعني أنا أعطيت 8000 نقدا هذه، وراح بنفس الثمانية ذهب واشترى إيش؟ اشترى هذا التمر، فنقول العقد غير صحيح. لماذا؟ لأنه وقع على عين الثمن هذا الذي لا يملك بذله في هذا الشيء، لأن الأصل أنه ما دام وكلتك، يعني في تمر، صحيح. طيب قال فإن جهل عيبه، من هو اللي جهل؟ الوكيل. فإن جهل يعني الوكيل عيبه رده، لأنه قائم مقام الموكل. فإذا كان قد جهل العيب واستلم التمر، لما أراد يحمل في السيارة تبين له أنه كذا وكذا، فنقول لك أن ترده بخيار العيب. وله أيضا رده، من هو اللي له رده؟ الموكل. الوكيل انتهينا منه تو، هذا الموكل، له يعني الموكل أيضا رده. قال لأنه إيش؟ لأنه ملكه، أو لأنه ملكه اللي هو الموكل. قال فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب، من هو؟ الموكل يونس. حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب، لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له، وهذا واضح، إذن هذا العقد، منع منه لا من جهة الشرع أصالة، وإنما من جهة مراعاة حق صاحب هذا المال، مراعاة حق الموكل. ولهذا لو يونس رضي بعقد الربوي مثلا، أو عقد في غرر أو غش، نقول كل هذا محرم ولا يجوز، ورضاه غير مؤثر. لكن رضا يونس أثر هنا، لماذا؟ لأننا إنما منعنا من صحة العقد لأجل مصلحة يونس أصلا. قال بخلاف المضارب، لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. هذه اجعلها بين قوسين، هذه اجعلها بين قوسين. خذوا أول شيء خلاصة المسألة بعدين ندخل اللي بين قوسين. شراء الوكيل المعيب، يعلم عيبه، يعلم عيبه، هذه الحالة الأولى. بعين المال لا يصح لأنه فضولي. في الذمة رضي به الموكل يلزمه، لم يرضى به يلزم من؟ الوكيل. إذا كان يجهل عيبه، حضر الموكل ورضي بالعيب، ليس الوكيل رده. لم يحضر ولم يرضى يرده، يرده الوكيل. فهذه خلاصة، هذه خلاصة المسألة. ولعلك ترى أنه طريقة التقسيم دائما، طريقة التقسيم أنك تنظر إلى الاستثناء، الشرط، القيد. هذه ثلاثة أشياء: استثناء، شرط، والقيد. هذه الثلاثة، هذه كل ما ترى واحد منها ضع عليه دائرة، دائرة، خط، مربع، فهذا علامة على أنه هذا يجعل المسألة تنقسم إلى حالتين، صورتين، وهكذا. قال: بخلاف المضارب. بخلاف من المضارب؟ مضارب يعني أنا بذلت مال لإبراهيم حتى يتاجر به عني. بخلاف المضارب، المضارب يعني عامل مضاربة، لأن له حقا. ما معنى بخلاف هنا؟ عكس، ها؟ إيه، كلمة بخلاف هذه دائما إذا مرت بك في كتب الفقه فهي تشير للفرق. فبدل ما يقول لك والفرق بين كذا وكذا، هو يأتي بها على اختصار كذا فيقول لك بخلاف كذا وكذا. قال: بخلاف المضارب، بخلاف المضارب اكتب: فله الرد بالعيب، فله الرد بالعيب ولو رضي رب المال. فلو رد بالعيب ايش؟ ولو رضي رب المال. واضح؟ الآن إبراهيم أنا اشتركت أنا وياه عقد شركة، دفعت لي الفلوس وصار يضارب بالتمر. المال من عندي والعمل من عنده هو. لو اشترى تمر وجده مسوسا، وأنا جيت قلت يا أخي فلوسي هذه وأنا رضيت أنه التمر مسوس، فهل لي أن أثبت هذا وأقول خلاص أنت ما ألتفت إلى رضاك يا إبراهيم؟ يقول: لا، بخلاف المضارب، لأن له حقا فلا يسقط برضا غيره. ما حقه؟ أنه شريك معي، صح ولا لا؟ يعني لو التمر هذا مدام مسوس ذهب يبيعه فخسر، الخسارة ليست على يونس كما هي في صورة مسألة حمزة، وإنما الخسارة عليهما جميعا، ولهذا لا يدخل معنا. فإن قلت يا عصام إيش جابنا للمضارب والمضاربات ونحن في وسط الوكالة، فالجواب أن الشيخ أراد أن تعرف أن المسائل هذه وإن كانت متشابهة إلا أن بينها فرق في الحكم، وهذا الفرق في الحكم أوجبه الفرق في التعليل، مأخذ المسألة مختلف. هذا يتصرف لمصلحتي أنا فقط، وهذا يتصرف لمصلحتي أنا وياه، مصلحة مشتركة، فلا بد من الرضا منا جميعا. قال: فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل. الآن يعني لما حمزة قالوا إيش تمر مسوس هذا، شيل يا ولد خلاص، رجع، جبل، جبل فلوس. طيب أريد، أراد أن يلغي، فقال البائع: أصبر أصبر، خليك مروق يا حبيبي وانتظر، خلي يونس يجي، يمكن يونس يعجب المسوس، ما تدري عنه عنده مسكات أحيانا، ما تدري كيف. فإن طلب البائع الإمهال حتى يحضر الموكل، إيش الحكم؟ قال: لم يلزم الوكيل ذلك، ما يلزم حمزة أنه ينتظر. لماذا؟ احتمال أنه البائع يهرب أو يقول خلاص بس أنا أروح القسم حق الخضار وبعدين إذا جاء يونس عطني رنة ولا شيء وبعدين ما يرجع إليه. فهمت؟ فالأصل أنه يرد بذلك. طيب، ثم ذكر لك مسألة في غاية الأهمية والحاجة إليها ماسة في سائر أحوال الناس في المحاكم وغيرها. قال: وحقوق العقد، حقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. حقوق العقد تتعلق بمن؟ بالموكل. تسليم الثمن واضح، فإذا اشترى، إذا اشترى حمزة تمرا على صفة أنه وكيل ليونس، عفوا، على صفة أنه وكيل ليونس، فنقول البائع لو ما سلم الثمن يطالب من؟ يطالب يونس، يطالب يونس. لماذا؟ لأن يونس هو الموكل، لأن يونس هو الموكل. وكذلك هذا هو الأصل، ها، هذا هو الأصل. فإذا أراد يحرك القضية يسمونه تحريك القضية في المحكمة، فالأصل يطالب هذاك. قال: وقبض المبيع، قبض المبيع، من المسؤول عن تسليم المبيع للقبض؟ هو يونس. والرد بالعيب، من الذي يرضى بالعيب أو لا يرضى، يحكم يرد ولا يرد، من هو؟ الموكل كما قلنا في المثال الذي قبل قليل. وضمان الدرك، الدرك يعني عهدة المبيع، يعني عهدة المبيع. ما مثالها؟ مثالها لو بان المبيع مستحقا لغيره، لو بان المبيع مستحقا لغيره، قل وكلت موسى ببيع السيارة، صح؟ باع موسى السيارة على مسمك شفيع، فباع السيارة على شفيع، ولما صارت بيد شفيع جاء إليه إنسان يطالب بالسيارة، يقول هذه سيارتي، كيف سيارتك؟ طيب ألم لماذا لم تأخذها من يونس إذا كنت صادقا؟ قال لا والله يونس أنا خايف أنه يعني يضرني بالدرجات ولشيء إذا طلبته بالسيارة، بس الآن جاء الموضوع عندك الحمد لله رأس براس، رجع للسيارة. طيب هذا إيش؟ هذا ضمان الدرك، ضمان عهدة المبيع. لو تبين المبيع، مثال، هذا مثال، لو تبين المبيع مستحق للغير وكذا، فمن المسؤول عن هذا؟ المراجعة تكون لمن؟ المراجعة تكون للذي وكل بذلك، صاحب العين أساسا. قال تتعلق بالموكل، تتعلق بالموكل. اكتب إلا إلا خيار المجلس ونحوه، إلا خيار المجلس ونحوه، نحوه معطوف على خيار، إلا خيار المجلس ونحوه، فيتعلق بمن حضر العقد، فيتعلق بمن حضر العقد. واضح؟ يعني نحن لما نقول حقوق العقد متعلقة بيونس، فإنه طيب حمزة لو أنه طرى له وتبين قلب في التمر، فإذا هو يعني فيه غيره أجود منه في السوق، فمن الذي يرد بالخيار؟ نقول هو اللي حضر العقد. فهمت؟ طيب يبقى نقطة مهمة تتصل بهذا، نقطة مهمة تتصل بهذا، ذكرها في شرح المنتهى وغيره، وين شئت تقول وغيره لا بس، وهي اكتب عندك تنبيه، تنبيه. الوكيل في الشراء، الوكيل في الشراء بثمن في الذمة ضامن، الوكيل في الشراء بثمن في الذمة ضامن. فهمت؟ وكلت هنا بشراء التمر بثمن في الذمة، زين؟ يعني ثمن ليس حالا، فنقول هو في مقابل البائع كالضامن لي، فإذا شاء البائع أن يطالبني أنا أو يطالب حمزة فلا بأس بهذا، وهذا ما في مشكلة. طيب على ما ذكر لك، على ما ذكر لك في الضمان. لماذا سميناه ضامن وهو وكيل؟ لأن ظاهر الحال ما دام ذهب للسوق وقال أنا أتصرف بالنيابة عن فلان، وأخذ هذا ووعد وعدا حقيقيا ملزما بأنه يسلم الثمن، هذا معناه أنه كأنه يضمن هذا الشيء. فهمت؟ طيب مسألة لم يذكرها الشيخ، وهي مسألة مهمة تتعلق بهذا أيضا، وهي هل للوكيل أن يضيف التصرفات لنفسه أو لا؟ هل للوكيل أن يضيف التصرفات لنفسه؟ الجواب إيش؟ نعم. نعم، يعني هل لحمزة أن يقول اشتريت؟ قال بعت، قال اشتريت. هل لموسى أن يقول لهذاك بعت، ولا يقول بعت السيارة بالنيابة عن يونس، ولا يقول اشتريت السيارة بالنيابة عن يونس، اشتريت التمر بالنيابة عن يونس؟ هل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، إلا في صورة واحدة. ما هي؟ ها؟ أحسنت، أي إلا في صورة النكاح. فإذا وكلتك بالعقد على امرأة فإنك تقول قابلت بالنيابة عن يونس، طيب، لأن أمر الزواج لا بد من التدقيق فيه بالألفاظ، وممكن هذا الوكيل ممكن تعجبه الزوجة ويقول قبلت، ويقول ما دام قبلت تزوجت قبلت عجبه الموضوع، قال يلا بسم الله وسحب سوى بلوك لهذاك الأول. فنقول في الزواج لا بد أن لابد أن يسميه. طيب ماذا ينبني على هذه المسألة؟ مسألة أن حقوق العقد تتعلق بالموكل. من أهم المسائل المعاصرة التي تتفرع على هذه المسألة، مسألة قديمة لكنها متجددة، هي أنك إذا وكلت إنسانا بشيء واستحق شيئا بناء على هذه الوكالة، فإن ذلك الشيء يكون لك أنت وليس له. شو اسمك يا شيخ؟ نواف. نواف يقول أنا مشغول بطلب العلم، جاء رمضان أقبل في تخفيضات عند بندا والعثيم ولا ذا، تفضل يا يونس أنت فاضي ما عندك شيء، بدل ما أنك جالس كذا، هذه قائمة أغراض رمضان، طيب كتبتها الإدارة الداخلية، طيب روح هات فيمتو سمبوسة لحم مفروم ما أدري إيش. ذهبت أنا مكتوب واحد فيمتو، فذهبت إلى بندا وهذا، فإذا قالوا عروض رمضان واحد فيمتو الثاني مجانا، قلت هذا وكلني بواحد فيمتو والثاني لي، لأنه هو هذا جاء بلاش صح مجانا فهذا لي. نقول لا، ليس لك يا يونس أن تأخذ الفيمتو الثاني، لأنه إنما جاء مع هذا، اشترى كيس رز معه زيت واحد مجانا، نقول هذا تابع حقوق العقد متعلقة بمن؟ بالموكل. كذلك المستحقات، يعني المستحقات التي تنبني على العقد إنما تكون لمن؟ إنما تكون للموكل، إنما تكون للموكل. وهكذا لو أنني لما جمعت كل الأغراض هذه ذهبت إلى المحاسب، قال المحاسب طط طط طط، فإذا الحساب وصل أكثر من 1000 ريال، قال دخلت معنا بالعرض، عندنا عرض اللي يصل أكثر من 1000 ريال تخفيض 5%، فهل لي أن أخذ الفرق بين هذا وهذا؟ ليس لي ذلك. لماذا؟ لأنه إنما هو متعلق بمن؟ متعلق بالموكل. شوف الإمام أحمد، الإمام أحمد سئل في رواية مهنة عن الرجل يدفع إلى آخر ثوبه ليبيعه، فيهب له المشتري منديلا، فيهب له المشتري منديلا. قال الإمام أحمد المنديل لصاحب الثوب، المنديل صاحب الثوب يعني للموكل. وهذه المسألة هذه ترى مهما دققت فيها من الأمثلة المعاصرة ترى موجود أمثلة كثيرة جدا، والناس يغفلون عن ذلك، الناس يغفلون عن ذلك. هو يستفيد من خلال هذه الوكالة، وأحيانا تكون وكالة بجعل بعد، فهو يستفيد مرتين، يستفيد من الذي الموكل لأنه سيعطيه جعلا، ويستفيد من هذا التاجر وكذا لأنه سوف يعطيه أشياء خاصة به وما إلى ذلك. وتأمل كيف أن الفقه، الفقه يفيد المسلم في الورع، يفيد المسلم في الورع. فإذا الواحد ما عنده فقه في هذا يقول ما في مشكلة، والله أتيت له بزبون يلا أنا أخذ كذا وأخذ كذا، نقول لا، أنت هنا مستأمن على ذلك، فليس لك أن تأخذ شيئا لمصلحة نفسك. فإن قلت في بعض الناس، بعض الجهات والشركات تقول نحن ندري ولا عندنا مشكلة، أنت مندوب للاستئجار غرف فندقية عند الحرم، ونعلم أن الفندق يتعاون معك أيها المندوب ويعطيك على طول رمضان، بما أنك مستأجر عن طريقنا مجموعة كبيرة من الغرف، يعطيك على طول رمضان إفطار وسحور مجانا وما عندنا مشكلة، قد أذننا بذلك. نقول نحن إنما منعنا لأجلهم، فإذا أذنوا بذلك فخلاص هذا الشأن لهم. ثم قال رحمه الله تعالى وكيل البيع يسلمه، وكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع. وكلت ببيع السيارة، فهل وكلت بتسليم السيارة؟ أي لا، وكلت ببيع السيارة بس، لكن يقول وكيل البيع يسلمها أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه، لأنه من تمامه، لأنه من تمامه، فلا ما تحتاج إلى إذن خاص. لكن انتبه يا موسى، قال ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، بغير إذن الموكل. فإذا لم آذن له فما الأصل؟ يقبض الثمن ولا ما يقبض؟ لا يقبض الثمن. قال لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن. في ناس جيدين جدا في المعارض معروفين صح، ولكن لا يأمنهم الإنسان على قبض الثمن، فيقول وكلك بيع السيارة لكن لا آمنه على قبض الثمن، فلا يوكله. نقول الوكالة لا تقتضي أنه يستلم الثمن. طيب قال الشيخ بغير إذن موكل، إذن صار إذا أذن موكل خلاص انتهينا منه، إذا لم يأذن الموكل فنقول ليس له. قال بغير قرينة، بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه، فإن دلت القرينة على قوله بغير قرينة، بغير قرينة اكتب اكتب إلا إذا أدى عدم القبض إلى الربا إلا إذا عد إلا إذا أدى عدم القبض إلى الربا. واضح؟ يقولك إلا إذا أدى عدم القبض إلى الربا فنقول أن الوكيل له أن يستلم الثمن، لأنه هذا من شرطه الشرعي، يعني هذا من شرطه الشرعي. وكلت مازنا ببيع مثلا 100 صاع من القمح، وقلت له هذا القمح متوسط أو من النوع الفلاني، نوع حنطة، وأريد قمح من نوع الجيمي مثلا، وسعرهما متقارب جدا في السوق، أعطي واحد من الناس 100 صاع هذه وخذ مكانها 100 صاع، وكلت ببيع هذه بقمح مثلها، طيب، من ذلك النوع. فنقول إن مازنا قد وكل ضمنا بالاستلام هنا. لماذا؟ لأنه قمح بقمح، فالربا يجري، فلا بد أن يستلم حينئذ. فهمت الاستثناء ذا؟ زين. قال بغير قرينة. فإن دلت القرينة على قبضه، دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائب عن الموكل، يعني سوق بعيد غائب عن الموكل، قلت روح بع السيارة والسوق بعيد ويكون في بلد ما عندهم شبكة منتشرة وتحويلات مصرفية وما إلى ذلك، طيب، أو موضع يضيع الثمن بترك القبض، قبض الوكيل له، موضع بعيد يضيع الثمن بالقبض غالبا، يعني يكون سوق مختلط جدا مثل سوق الأغنام في وقت الأضاحي مثلا، تجد كل السوق أوصافه متشابهة تقريبا، السيارات والبائعين ومظاهرهم وما إلى ذلك. فقال أنا وكلتني ببيع 10 أغنام وبالشرك الحمد لله بعتها 10,000، وين؟ قال في حلقة الأغنام. طيب، ولا والثمن؟ قال لا، قال هذا لا يقبض الثمن، راجع الروض إن شئت، لا يقبض الثمن، أنا ما قبضت الثمن. طيب، الذي اشترى؟ قال اشترى واحد كبير في السن ومعه سيارة هاي لوكس ولها يعني حديد الخلف انجلير، فروح دور عاد طلعوا من السوق هذا الوصف هذا. طيب، فيقول إنه إذا كان موضع يضيع الثمن وترك القبض الوكيل له كان إذنا في قبضه، إذن في قبضه، فهو يقول إنه هذا إذن عرفي، إذن عرفي، فينزل منزلة الإذن اللفظي. فإن تركه، من هو اللي تركه؟ فإن تركه من؟ الوكيل. بأي حال؟ فهالصورة هذه مع دلالة القرينة على القبض، مع دلالة القرينة على القبض. فإن تركه ضمنه لأنه يعد مفرطا. هذا المذهب عند الشيخين، هذا المذهب عند الشيخين، الشيخان يعني الموفق والمجد، موفق بن قدامة والمجد ابن تيمية، يعني جد شيخ الإسلام. وخذوا فائدة يا شباب تتعلق بأسماء العلماء الذين يمرون بك في الروض، تمر بك أسماء تتكرر كثيرا، ماشي، مثل الموفق، مثل الشارح، مثل صاحب المبدع، صاحب التنقيح، هكذا. فهؤلاء مهم جدا أن تعرف تواريخ وفياتهم، مهم، لأنه هذا يعني ينبهك على طبقاتهم، مراحلهم، ما إلى ذلك. وأنا يعني أدلك على طريقة مختصرة تجعلك تحفظ تواريخ الوفيات لأهم العلماء الذين يمرون بك. ما هي؟ قلم معك، إذا مر بك اسم واحد مثلا الموفق، ابحث مباشرة في، حتى ولو في جوجل، ابحث عن تاريخ وفاته، كم؟ قال لك 620، اكتب فوق الموفق 620. طيب، الشيخ الإسلام بن تيمية قال نظرت 728، اكتب. كل ما مر بك عالم، فيكون العالم الذي يكثر مروره هو أهم واحد، صح؟ أن تحفظ وفاته الذي يكثر مروره، وبناء على هذا فكل ما يمر بك تكتب هالرقم، تكتب هالرقم، فتحفظ الوفيات رغما عنك، وستجد أنك تستفيد من هذا، تستفيد من هذا لاحقا. طيب، قال وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى لا يقبضه إلا بإذن، يعني لا يقبضه ولو دلت القرينة، ولو دلت القرينة إلا بإذن، يعني إلا بإذن صريح، إلا بإذن صريح، لا من الموكل. ويبدو والله أعلم أنه هذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المحاكم، فإذا وكلت إنسانا في بيع شيء، وكلت موسى في بيع السيارة، فهذا ليس إذنا له في قبض الثمن، فلو أنه قبض الثمن يعتبر ضامنا للثمن، يعتبر ضامنا للثمن مطلقا. وهذا والله أعلم مرتبط بسهولة التحويلات وما إلى ذلك عندنا هنا. سهل خلاص، أنت يا موسى السيارة لك، قال لا شوف الاستمارة ليست لي، هذه باسم يونس، قال خلاص إذن أحول الثمن على يونس، حتى تجد أن المشتري أصلا يقول أنا ما أريد أحول عليك حتى ما يدخل لإشكالات، يقول خلاص أنا أحول هذا باعتبار أنه هو البائع. فهذه الأمور سهل ضبطها عندنا هنا، لكن في بعض البلاد يكون موضوع التحويلات وما إلى ذلك أمر عسر، ما هو بالسهل جدا، فلأجل هذا يحتاج إلى مثل هذه المسألة. طيب، الوكيل في البيع هل يسلم المبيع؟ هذا وكيل في البيع هل يسلم المبيع؟ قلنا نعم. هل يقبض الثمن بإذن صريح؟ يقبض. بدون إذن صريح توجد قرينة على توكيله بقبض الثمن قولان كما عرفت، لا توجد قرينة فإنه إيش؟ لا يقبض. قال لك تحت إيش؟ تنبيه إيش؟ إذا كان من شرط ذلك البيع قبض الثمن فلا بد منه، ما نلتفت إلى يوجد إذن ما يوجد إذن ما نلتفت لذلك. لماذا؟ لأن هذا من شرط صحته شرعا. طيب، هذا الآن في البائع اللي هو وكيل البيع موسى. طيب حمزة، يسلم وكيل المشتري الثمن، يسلم وكيل المشتري الثمن، فحمزة نقول إنه يسلم الثمن، قال لأنه من تتمته وحقوقه كتسليم المبيع. فلو أخره، طيب دقيقة، الآن هو يقول يسلم وكيل المشتري الثمن، طيب وهل يستلم المثمن؟ يقول في المغني: والحكم في قبض المبيع كالحكم في قبض الثمن في البيع على ما مضى من القول فيه. فيقول الكلام في استلام، نحن وكلناه يشتري صح؟ ما وكلناه يشتري يعني يدفع، طيب ولا يستلم، يعني ليس من ضمن هذا اللفظ أنه موكل بالاستلام. فماذا نقول؟ نقول الكلام فيه كالكلام في السابق، فكنت قد أذنت له، هذا كلام ابن قدام، أذنت له الحمد لله. إذا لم آذن له هل دلت القرينة؟ ما دلت القرينة؟ ندخل إلى هذا التفصيل الذي ذكره. طيب، والذي يبدو والله أعلم أنه العرف عند الناس اليوم في هذا الثاني أنه يستلم صح؟ روح وكلتك بشراء التمر، طيب راح السوق قال بشرك وجدت، رجع بشرك وجدت لك تمر يعني لقطة، شريت شيء ممتاز وكل شيء، طيب وين هو؟ قال ناك، تجده سوق التمور، حتى ما اشترى هنا من السوق القريب، راح الجديد البعيد اللي هناك. طيب قال فلو أخره، أي أخر تسليم الثمن بلا عذر، اللي هو من؟ حمزة. قال بلا عذر بهذا القيد، ها، وتلف الثمن، تلف الثمن يعني تلف الثمن وهو بيده، أنا أعطيته 8000 وتلفت بيده، ترك في السيارة، سرقت أي شيء، قال ضمنه لتعديه بالتأخير، لتعديه بالتأخير. وهذا واضح. قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر، هذه مسألة جديدة. الحقيقة إثراء المتون ما قصروا بالتفقير هذا، بس كان ودي أنهم يضيفون شيء واحد، وهو أن المسألة إذا صارت تبدأ جديدة هم يضعونها في سطر جديد على أقصى اليمين هكذا، لو كانوا يضعون لها علامة كذا تشعر أنها مسألة جديدة تماما، يعني كأنه هو أنسب، وهذا موجود في بعض طبعات الكتب. قال وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن. هذه مسألة مهمة جدا، ما هي؟ يقول الوكيل في البيع موسى، وكلته في بيع السيارة، يقول ليس له تقليبه على مشتر. تقليبه الأصل التقليب يعني يتركه يقلبه، ينظر على أسفله ما إلى ذلك. وهنا المعنى ليس خاصا بأن يقلب كذا بيده، سيارة ما تتقلب باليد، إذن ما هو؟ يعني تقليبه حتى ينقلب به، يعني يذهب به يأخذه يجربه، يأخذ السيارة يأخذ لفة على المنطقة. طيب فيقول ليس له تقليبه على مشتر إلا بحضرته. إلا بحضرته، حضرة من؟ شو رأيكم؟ بعضهم يقول إلا بحضرة الوكيل لأنه هو المسؤول عن البيع. زين؟ وبعضهم يقول إلا بحضرة الموكل. والشيخ أبو الخيل سألته عن مسألة هذه وجاب جواب زين، قال إلا بحضرتهما هما أو أحدهما، لأنه هذا له أن يتصرف، صح؟ له أن يتصرف، وهذا له أن يتصرف، هذا باعتبار أنه وكيل وهذا باعتبار أنه موكل، فيقول هو هما، يعني هو دائر بينهما أي واحد منهما، فيقول ليس له أن تقلب على مشتري إلا بحضرته، وإلا ضمن، وإلا ضمن. وهذا هذا السياق يشعرك بأن المقصود هو الوكيل، السياق يساعد على أنه الوكيل، قال وإلا ضمن، من هو اللي يضمن؟ الوكيل، يعني ضمن الوكيل إن غاب به، إن غاب به عن عن مكانه فتلف، إن غاب به عن المكان فتلف. خذ المثال من السيارة إن شاء الله يكون واضح. الآن أنا وكلت بيع السيارة، صح؟ فجاء واحد قال والله عجبتني السيارة زينة، بأخذها بس أريد أجربها شوي، النظر نشاطها قومتها كذا، فأخذها من عند المعارض راح طريق ينبع القديم. طيب قال له نواف خلاص تلقاني هنا في المعرض، راح هناك يجرب السيارة، يمكن ما في ساهر هناك أيضا، يجرب يعني بقوة، فسوى حادث هناك وتلفت السيارة، فمن الضامن؟ ها؟ هل هو هذا الرجل ولا هذا الوكيل؟ الوكيل. لماذا؟ لأنه جعله يقلبها في مكان بعيد عنه، بعيد عنه، فالأصل أنه يقلبها تقليبا في نفس المكان، في نفس المكان ينظر إليها، ما دام أنها موجودة في نفس المعرض يقدمها يؤخرها تحت عينه، فإذا أراد ينصرف بها نقول ما ينصرف بها يا موسى إلا أنت تركب معه، تركب معه لتكون أنت المسؤول عن هذا. طيب مسألة أخرى يقول وين وكله في بيع فاسد. لاحظوا يا شباب كل المسائل هذه مسائل عملية 100%، يعني لا في المحاكم ولا في تعامل الناس. إن وكله في بيع فاسد، وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملك، كيف يعني بيع فاسد؟ ها كيف يكون البيع؟ بما يفسد البيع بأحد أمرين، إما لتخلف شرط أو وجود مانع، إما تخلف شرط أو وجود مانع. وكله في بيع فاسد، قال وكلتك في بيع مثلا قال مثلا صبي غير مؤهل لهذا، قال وكلتك في بيع هذا الفندق الذي قد ورثته من أبي، فهذا بيع فاسد بسبب تخلف شرط وهو أن يكون جائز التصرف. ومثال لوجود مانع، وكلتك في بيع السجاجيد هذه، بس شوف ما تبيعها مبكر، لا انتظر قرب الحرم حتى إذا دخل الخطيب وجوا الناس هذول الزبائن المتأخرين مرة، هذول اللي يصلوا في الشوارع وصيفوا حر، هذا فرصة البيع الآن. طيب فتبيع لهؤلاء، هذا بيع فاسد ولا صحيح؟ فاسد. بيع نداء الجمعة الثاني فاسد، ليس لتخلف شرط وإنما لوجود مانع. وإن وكله في بيع فاسد لم يصح ولم يملكه، لماذا؟ قال لأن الله تعالى لم يأذن فيه، ولأن الموكل لا يملكه فلا يملك أن يبيح له غيره. قال فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح. ما معنى إذن هنا؟ ما المراد بها؟ انتبه ما تقول لي باع الوكيل إذن يعني في هذه الحال، هذه في هذه الحال حنا عارفين هذه إذن الآن ما معناها في السياق هذا؟ أي في حالة توكيله ببيع فاسد. إذن معناها إيش؟ يعني حالة توكيله ببيع فاسد. فلو باع الوكيل إذن بيعا صحيحا لم يصح، لم يصح. فهذا هذا الذي وكل ببيع السجاجيد بعد نداء الجمعة الثاني، راح وباعها قبل نداء الجمعة الثاني أو باعها بعد الجمعة، فنقول لم يصح. لماذا؟ قال لأنه إيش؟ لأنه لم يوكله فيه. قال أو وكله في كل قليل وكثير لم يصح، هذه مسألة ثانية أيضا لا يصح. ما هي؟ وكله في كل شيء، يعني وكالة مفتوحة على كل الجهات. طيب راح كاتب العدل، بماذا توكل يا يونس؟ ماذا توكل مازن؟ قال كل شيء. كيف كل شيء يا شيخ؟ تقصد بيع، شراء، طلاق، نكاح؟ قال كل شيء يا شيخ مرة أنا وكلته. هل يصح هذا؟ قال لم يصح. ولهذا عندنا في كتابات العدل ما يقبلون أنك توكل وكالة هكذا مطلقة في كل شيء. لماذا؟ قال لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة مالي وطلاق نسائي وعتاق رقيقي، فيعظم الغرر والضرر، وهذا واضح. قال أو وكله في شراء ما شاء، أو وكله في شراء ما شاء، أعطيته مالا، أعطيته مثلا حمزة مالا، فقلت له اذهب إلى السوق واشتر به ما تشاء أي شيء، طيب، أو بدون مال، خلاص قلت له وكلتك بشراء أي شيء واذهب السوق واشتر ما شئت. قال أو عينا بما شاء، روح اشتر لنا تمر للسفرة. طيب كم؟ قال ما فيه بكم، أهم شيء شيء زين جيد بغض النظر عن السعر، حتى لو جبت لك أبو 700 ما لي دخل، بس أنت هذا وكالة مفتوحة. قال ولم يعين نوعا وثمنا، لم يعين نوعا وثمنا، لم يصح. لماذا لم يصح؟ قال لأنه يكثر فيه الغرر، لأنه يكثر فيه الغرر. هذه المسألة، هذه المسألة لها صور. الصورة الأولى قال وكله في شراء ما شاء، يعني ما عين ما يشترى، طيب قال شراء ما شاء أي شيء. صورة أخص منها قال إيش؟ شراء عين بما شاء، فقال اشتر تمر عجوة ولكن ما حدد له السعر. فالشيخ يقول أنه في كل الصور هذه، هذه لا يصح، فلا بد من تحديد شيئين، ما هما؟ النوع، تمر، سكري، عجوة، درجة كم، طيب، والثمن، طيب، حتى يخف الغرر والضرر، يخف الغرر والضرر. والناس ما داموا كذا بالسهالات والأمور طيبة، لكن إذا صارت المشكلة هنا يبدأ الكلام، اشتريت بذمتي كذا كذا نقاش، فهنا يحصل الإشكال. والحقيقة أن هذا ليس محل اتفاق في المذهب، ليس محل اتفاق في المذهب. فبعض الحنابلة مثل القاضي أبي يعلى يقولون إنه لا بأس، لا بأس إذا حدد له النوع ولو لم يحدد له الثمن، فيكفي، لأنه يقولون يخف الغرر. فقال له اشتر تمر عجوة من النوع المتوسط الذي في حدود كذا وكذا، يعني هكذا محددات عامة، فيقولون خلاص هذا كاف، هذا كاف. والحقيقة، الحقيقة أنه عمليا، عمليا الناس صعب أن يقيدوا بأن يقال لا بد من تحديد النوع وتحديد الثمن، خصوصا إذا قلنا، خصوصا إذا قلنا إن تحديد الثمن هو تحديد الثمن بالدقة المتناهية، 80 يعني 80 بالضبط، ما تجيب لي شيء أعلى منه ولا أقل منه. لكن لو قلنا إنه معدل يقول في حدود 80، 85، 75، في الحدود هذه يكون الأمر أسمح. إذن ظاهر كلام الشيخ أنه لا بد من تحديد النوع والثمن، والقول الثاني في المذهب وهو قول القاضي وسيأتي ما يدل عليه لاحقا، أنه لو وكله بتحديد النوع فقط ولو بدون الثمن فإنه يصح. قال وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه صح. والله عجيب، يعني قبل قليل في الشراء إيش يقول؟ يقول شراء ما شاء أو عينا بما شاء إيش؟ لم يصح. طيب وإيش الفرق بينها وبين بيع ماله كله أو ما شاء منه؟ فرق واضح. هناك شراء ما شاء هذا مفتوح على السوق كاملا، ممكن يذهب يشتري مثلا مخطط 1,200,000,000، يقول قلت اشتر ما شئت من هناك، اشتر ما شئت فخلاص ما شئت، هذا منه. لكن هذا بيع ماله كله، المال ماله كله محصور وليس مفتوحا، فهمت؟ فهذا هو الفرق بينهما. قال أو ما شاء منه، ما شاء منه يعني ما شاء من ماذا؟ ما شاء من ماله. قال شوف أنا سأسافر، سأسافر وأريدك تبيع مالي، وهذا يعني صورة يمكن أخص، يعني ما شاء منه بيع ماله كله، كل المال. بعض الشباب الآن يتخرجون في الجامعة بدأ يقول أنا سأسافر لكن شقتي فيها أغراض وكذا، وكلتك ببيع ما فيها، فهذا بيع ماله كله لكنه خاص بمكان معين. طيب فهو من باب أولى أنه يصح. قال وما شاء منه صح. قال في المبدع من هو؟ أبا مفلح، أبا بس مو صاحب الفروع هذاك، هذا الحفيد يسمى ذاك، ذاك الأول. قال في المبدع ظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت له بيع ماله كله، يقولك حتى إذا قال بيع ما شئت، ما شئت بيع من مالي ما شئت، فيقول ظاهر كلامهم أنه له بيع ماله كله. فإن قلت أليست من تفيد التبعيض من مالي ما شئت، فالمفروض أنه لا يبيع المال كاملا، نقول نعم ممكن أنها تفيد التبعيض، وأحيانا تكون من يسمونها من بيانية فلا تفيد التبعيض. فيقول لوجود هذا الاحتمال، وجود هذا الاحتمال، فإنه الشيخ ما جزم بهذه المسألة جزما تاما، وإنما نقلها عن صاحب المبدع. معي يا شيخ؟ والله أعلم.